من حيث ذاته ما ظاهر وليس وقيل كان حسن الصوت بالحذاء فكره ان تدفع النساء الحذاء فان حسن الصوت يحرك من النفوس فشبه ضعف عزائمهن وسرعه تاثير الصوت فيهن بالقوانين في سرعه الكسر اليها وجزم ذو الطالب بالاول فقال القوارير كرايه عن النساء اللاتي كن على الابل التي تساق حينئذ فأمر الحابي بالأخذ الحجاء لأنه يحث الإبل حتى تسرع فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط قال وهذا من الاستعارة البديعة لأن القوارير أسرع شيء تكفيرا فأفادت الكناية من الحظ على تسرع النساء بالسيف ما لم تفده الحقيقة لو قال ارفق للنساء وقال طيبي هي استعارة لأنه مشبه به غير مذكور وقرينة حالية لا مقالية ولفظ الكسر ترشيح لها وجزم بين الهروي بالثاني باب تجار المشركين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إجاء المشركين. حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن عائشة بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف للمشركين فقال حسان لا أسلمنك منهم كما تسل الشعرة من العجين عن كان يموت نبي قال ذهبت وكل حسان عند عائشة وقالت لا تستقبلوا فإن الإنسان ينادي المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عبد الله بن عمر قال أخبرني يونس عن الإسلام أن عيدا من أبي سنان ورأوا أنه سمع أبا هريرة في قصته يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا خلقنا يقول قصته في بلاد بن رواحة قال أحيينا رسول الله سمعت وأنذر الله أن العيش من أبي سنان ورأوا أنه سمع أبا هريرة في قصته يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن لكم لا يقول وفتني بذلك النواقة قال حين رسول الله يطلع كتابه إذا انشق معروف من الذي ساقه رأنا الهدى بعد الأمان قلوبنا في موقنات إنما قال وارجعوا في حجابي جل وانت وفي إلى السلطة للمشركين وظافر كما هو خير عن الدنيا وقال الزبيدي عن سري عن سعيد وأعود عن سعيد وما رجع نبي وغيره هذا مثل ما تقدم السابق ان من الشعر الحكمه الشعر اغلبه شر ظاهر وبيت ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يمتلع جوه احدكم ريحا يريد خير له من ان يمتلع شعره الشعر خطره عظيم لانه في الغالب ذم ومسح ذم بغير حق ومدح بغير حق حسب الاهواء حسب المقاصد المطالب الدنيويه وهذا هو غالب الاشرار يمدحون اذا غضبوا ويغضبون اذا ويذمون اذا غضبوا بغير حق لكن فيهم الاخيار الذي قال فيه سبحانه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصرهم بعد ما ظلموا او لهم الناجون هم رافي هذه الصوتين من الشيء الحكمة منهم حسان منهم عبد الله بن رواحة ومن كعب بن مالك ومنهم غيرهم من الشعراء والصحابة ومن بعدهم الذين نصروا الحق ونظروا الشرع في تأييد الحق وذنب الكفر وأهله والدعوة إلى الحق وذنب الباطل أو لا ذكروا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا مع المظلمين ولهذا قال النبي في عبد الله بن رواحه ان احل لكم لا يقول الرحم في شعره سليم ان احل لكم لا يقول الرحم ومن شعره هذه الاجاء وفيما رسول الله يتلو كتابه ينشق معروف من الذي صافعه وفي جاهه عبد ذنبه وعمل عن جاهه اذا استثقلت المشركين المواجع ومن يقول منها الحساب الى المشركين قدرهم فقال له النبي يا رسول الله قال له منك وسلم كيف بنا سبيل قال لأسلنك منه كما تسل الشعر من العجين يعني سوف أذمهم وأهجوهم مع سلامة نسبك منهم وعدم أن يعتل شيء من ذنبي ويقول أهجهم وهو لن يفسي بده إنه لا أشد عليهم وقع الندر ويقول اللهم أيده روح القدس الشعر في نصر الحق وفي تأييد الحق وفي ذنب الباطل أمر مطلوب وهو الذي قام به شعراء الإسلام حسان وكعب وكلاب الرواحة وغيرهم شعراء الإسلام كلهم جعلوا شعرهم كله في ذنب الباطل وانتصار الحق وتأييد أهله ودعوة إليه تشجيع على الجهاد والطريق الخير والبذل والمعروف إلى غير هذا من المقاصد الحسنة نعم أعد شعر بسم الله الرحمن الرحيم فينا رسول الله نعم فينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الذي ساقر ارى العذابات العمان قلوبنا في موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنب الغم راسي اذا استثقلت المشركين الوافع اللهم صل وسلم حدثنا ابو اليمان اخوانا شعيب عن زريحا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الاشياب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريره ويقول يا ابا هريره نشدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل رسول الله اللهم أيد بروح القدس قال أبو هريرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبيه ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجرهم أو قال هاتهم وتبين معك

أكل الدين فيه فتحه وزن ترى وقوم الفراء قال ذال بالدور الشكر والمصدر بفتح الشكر وقيل معنى قوله حتى يليه أن يصيب زيته وتعطي بأن زيته ممعوجة أي لا بنيت منه فعلا إن ترآه يراه فهو مرئي من ذاك ولا يلزم من سرية صياما مؤمنا لا تستعمل مسهلة ويقدم ذلك أن زيته إن تلاك فريحا يحصل ولا وأما قوله جوف أحدكم قال ابن عبي جوف يحتمل ظاهره أن يكون مراد جوفه كله وما فيه من القلب وغيره يحتمل أن يزيد به القلب خاصة وغرض لأن نفس الزيد من القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه وإن كان يسيرا فإن صاحبه يموت بعد حاله بخلاف غير القلب مما في الجوف من الكبد والرياح وذو يقول احتمال الاول روايه عن احتمال حتى يمتلئ جوف احدكم من هامته الى الاخر وذكر مناسبته للتاويل انه قابله وهو الشعر محله القلب لانه ليس عن الفتن واشار ابن ابي جوف الى عدم الفقر امتلاء الجوف من الشعر فإن يشرب أو يتعب ما يكبر من سجائره. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت يمينك عقرى وعقرى حلقرى. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن قيل بن شهاب عن موسى عن عائشة قالت إن أفلح أبا أخاف قريش فأتنا علي فأتنا من ذلك الرجال وقلت والله لا أعلم له حتى أسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاف قريش ليس أرضاني ولكن أطعتني أخاف أبي قريش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن الرجل ليس أرضاني ولكن أرضاك مراته وقال تهيبه فإنه عمك سجد سجينك قال الرجل فبذلك كانت عائشة تقول حكموا من القرآن كما نحن ويحكموا من النسب حكموا من القرآن ما يحرم من النسب وهذا جاء صريحا عليه الصلاه والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان الرضاعه تشمل الفلح الفحل والمراه جميعا الرضاع يتعلق بجانبين جانب الوالد وجانب المرضعه فالنسب سواء ولهذا قال اذن له فانه عمك لما ارضعت زوجه ابي قعيش عائشه صار اقرانه عملا لها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيكون أخو الزوج عما وأبوه جدا وأولاده إخوة وهكذا الأم المرضعة تكون أما وأولادها إخوة وإخوتها أخوالا وأبوها جدا يعني من الرضاعة. نعم. لا قول ضعيف ليس في شيء. نعم. والرضاعة عام كأم الأصلين الأب والأم. نعم. ولد هنا. حكاه بعضهم إجماعا ظاهر لنا نشوف. نعم. لا حرج لا حرج إن شاء الله. إذا خافت من شيء لا حرج. هذا مباح. هم لازم منها يخلو بهم أو لا تسلم عليهم هم لازم هم ليسوا قرابات هل بعض المحال من النسل قد يتقى شرهم أن يكون لا بنا عندهم ويخشى منهم شر فإذا امتنعت من لما تعلم حبهم ضعف دينهم فلا بأس نعم لا ليس كلام انما من باب الاحسان من باب المعروف من باب كان من الأخلاق ليسوا أخلاقا، لكن لهم بعض الحق من جهة مكان من الأخلاق والثلاثة والراحة من باب الإحسان من كلام الطيب أو الزيارة أو المعروف الذي يبلغ الإنسان من بينه وبين الرضاعة. نعم. الشاهد يقول عصى حريبة جميلة، يعني أن هذا الكلام يقع على الأشياء من غير قصد، فهي قصد الدعاء ولكن يقع في كلام العرب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه عام في حريبة جميلة، يقال في تأكيد الأحكام تأكيد الكلام، لأن كان الذي تكلم فالألف بدل عصى حلقة مما يجي على الأشياء من غير قصد، فهي مكتوبة من عصى ساقطة تنهي الحلقة مقابل وضع الحلقة، لكن ما يأتي على الإنسان من أي قصد إما لتأكيد أو لتوبيخ أو ما أشبه ذلك، مثل قول سكنت أمك يا معاذ لغدك وغلقت الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم من أحصائهم وأشرتهم، هذا يقال على أسنان العرب قريبة جميلة حلقة أقرى حلقة سكنت أمك وما أشبه ذلك من الكلمات التي قد تقع إما تأكيدا لشيء وإما توبيخا على شيء. نعم. باب ما جاء في دعاه سلمان الله وسلمك عن مالكنا من نظر مولى امر بن عبيد الله ان لا مره مولى عمران بنت ابي طالب نصارى انه سمع عمران بنت ابي طالب تقول جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امدت ووجدته يبتسم وفاطمه ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا اموال بنت ابي طالب، فقال مرحبا بام هانئ. فلما مضى من وصفي قام وصلى ثماني ركعات ملتحفا في نوم واحد، لما انصرف قلت يا رسول الله تعب ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته ولا يعلم البيضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرنا من أجرت يا أمانه. قالت أمانين ولا تمحى. وهذا معنى زعمني قال، زعم هذا تستعمل معنى قال فلان أو هذا فلان تستعمل معنى كذب، زعم فلان كذا يعني كذب، قال تعالى أنت يزعمون أنهم آمنوا بالله يعني كذبوا في زعمهم، وتطلق على زعم معنى قال كذا وكذا، مثل قول أمهانك زعم ابن عمي يعني علم الله سبحانه الله يعني قال ابن عمي، مثل قول سلمان بن ثعلبة وافد يعني قال إن زعم رسول أن الله أنك قلت كذا وكذا، زعم رسول أنك قلت كذا وكذا يعني قال رسول، في هذا دلالة على أن المرأة يجار من أجار، لهذا قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ومن هذا الحديث المسلمون تكافأوا دماؤهم ويسعى بذمتهم أذناهم وهم يدفع على من سواهم، فإذا أجار أحد منهم أحدا من المشركين يجار حتى ينظر في ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر أن إجارته مناسبة أجاره إلا رده إلى مأمنه، ولا يجوز التعدي عليه بعدما أجاره مسلم حتى يرضى في ولي الأمر. نعم. ثم ركعت صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟ بعضها سماها صلاة الفجر وبعضهم قال إنها سنة الضحى، والأقرب أنها شاملة لهذا وهذا، يسن صلاة الضحى سنة القربة ويسن لمن فتح الله عليه يفعلها

حدثنا عبدان واخبرنا ابي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما اعددت لها قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت. باب قول الرجل للرجل يخشى. حدثنا ابو الوليد حدثنا سلم بن زريب سمعت ابا رجاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائب قد خبأت لك قبيئا فما هو؟ قال الدق. قال اخسا. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحب من اصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في عقب بني مغالة وقد قال ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى غرب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول أمي. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال والدق. قال اخس. فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي في أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرة أو زمزمة قرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل فقالت ابن صياد أي صافي وهو اسمه هذا محمد. فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركت أبين. قال سالم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ما اثنى على الله بما واله. ثم ذكر الدجال فقال اني انذركم وما من نبي الا وقد انذره قومه ولقد انذره نوح قومه ولكني ساكون لكم ذي قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعدته قاسئين مبعدين. وكان ابن صياد يتهم بأنه الدجال. كان الله جل وعلا لم يحيي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره شيئا

أو غير ذلك مما يكون صلبا كالنبيذ في أواني الحديد أو أواني من الحجر أو غير ذلك كان هذا هو الذي نوي عن أول ثم أذن فيه فمقرر. نعم المقصود هذا النهي عن لب إلى آخره كان أولا ثم نسخ لجمهور أهل العلم. نعم باب ما إذا الناس بآبائهم. وفي هذا من الفوائد الشرعية في ترحيب الوهود وأن ينبغي لولاة الأمور وأهل الخير والحل والعقد العلماء أن يرحبوا بالوهود الذين يهتدون مسلمين أو لتعلم الدين والتفقه في الدين أو للسؤال عما أشكل عليهم ينبغي يرحب بهم ويكرموا ترغيبا لغيرهم في تعلم العلم والتفقه في الدين والرشادة لتعلم الدين والتفقه. وكذلك الزائر يرحب سواء كان قريبا أو غير قريب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لما جاءت مرحبا بابنتي ولما جاءت أم هانئ مرحبا بأم هانئ. هذا يدل على حسن خلق صلى الله عليه وسلم. ينبغي لولي الأمر وللأمير وللحاكم ولأمراء الناس وسوء القبائل أن يكونوا متواضعين وأن رحبوا بمن وفد إليهم ومن زارهم لطلب العلم وللتفقه في الدين وأن يكونوا أيضا متواضعين مع أهل بيتهم ومع أولادهم حتى يجرى أولادهم على سؤالهم وحتى يجد أولادهم منهم الحنان واللطف ولو كانوا كبارا ولو كانوا رؤساء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو رأس المؤمنين وأميرهم وإمامهم يتلطف بالأولاد ويداعبهم عليه الصلاة والسلام ويداعب ابن بنته فاطمة الحسن والحسين ويقبلهم ويحمل أمامهم بن زينب بنت بنته حتى صلى بها إلى غير هذا من أخلاقه الحميدة عليه الصلاة والسلام. فلما قال له بعض الأعراب أن كذا وكان يقول ما قبلت منه أحدا قال من لا يرحم لا يرحم. في الأضرار قال أهو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وفي هذا أنه يسلم على غير المحرم من النساء ورد عليها السلام فإن أمها بنت عم أخت علي وليست محرما له جاءت تسلم عليه وتخبره عن مهمة لها فقال مرحبا بأمها. كان النساء يأتون إليه يأتين إليه ويسلمن عليه ويسألنه فيسلم ويرد ويجيب على أسئلتهن عليه الصلاة والسلام وهكذا أصحابه. نعم بالنسبة للأرحام يا شيخ. نعم بنات العم أو بنات الخالة من الأرحام من الرحم التي توصل عليهم مثلا يسلم عليهم. لا لكن من دون مصالحة ومن دون تقبيل من كلام بس مع الحجاب وعدم الخلوة. نعم باب ما إذا الناس بآبائهم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغادر يرفع له لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان يقال هذه غدره فلان ابن فلان. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامه فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا فيه التحذير من الغدر وان من اعطى عهدا يجب عليه يوفي ولا يغدر. الغدر هو الإخلال بالعهد والخيانة فيه وعدم الوفاء. فإذا كان يوم القيامة يرفع له لواء يفضح يوم القيامة لواء في اللواءات الأخرى عند اسفه يعني عند مقعدته لواء يلصق بمقعدته يراه الناس مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان. وفيه الدعاء بآبائهم عند فلان بن فلان مقعد بن فلانة دل على أن يدعون يوم القيامة بآبائهم وأجدادهم لا بالنساء. لهذا حرم الله الدعوة إلى النساء قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. فالرجل يدعى لأبيه في الدنيا والآخرة في الدنيا يقال ابن فلان في الآخرة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان ويقال أين فلان ابن فلان ينادى باسمه وفي آبائه سواء كان إلى الجنة أو إلى النار نسأل الله العافية. باب لا يقول خبثت نفسي. حدثنا اللهم صل على محمد. نعم. الغدرات التي غدر بها الانسان ثم تاب منها وربها. هذا في غير راجح في غير التائب. التائب تائب عفى عنه، تائب انتهى عنه. نعم. هذه اشياء لم يعفوا ولم يتوبوا، نسأل الله العافية. نعم. نعم. قول مرحبا بعد السلام. نعم. بعد السلام وبعد الرد. نعم. نعم. هل في الحديث ما يدل على انه سلم ثم قال مرحبا؟ لا، عملا بالاصل. الاصل مما قال الله جل وعلا: واذا حييتم بالحي حيوا باحسن منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعليكم. لا بد ان يفعل ما امر به الناس عليه الصلاه والسلام. نعم. الصغار في الصلاه وهم لا يتحرجون عن الجول. الاصل السلام محمول على السلام. إذا عرف أنها نجسة لا يحملها. نعم. نعم. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقل خبثت نفسي. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل نقصت نفسي. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله أيونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقثت نفسي. أول أبو هريرة. تابعه عقيل. أول أبو هريرة. أول تابعه عقيل. وهذا من الآداب في الألفاظ، من الآداب الحسنة في الألفاظ. لأن خبث كانت مستبشعة خبثت نفسي، لكن تغيرها بلاقشت نفسي، يعني تغيرت حصل لها شيء من التغير، كان هذا أسهل من تعبير الخبث. هذا كله من الآداب الشرعية التي كان يصيبها عليه الصلاة والسلام، يعني مثل لا تقول راعينا وقول انظرنا وما أشبه هذا. نعم. قال الشارع لاقشت. اللهم باب قوله: باب لا يقل خبثت نفسي. بفتح الفاء المعجمه والحدث بعدها مثلث ويقال بفتح الموحده والضم، ويقال بفتح الموحده والضم اصوب. قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال. قلت: على الحرام والصفات المذمومه القوليه والفعليه. اورد حديث عائشه بلفظ: لا يقولن احدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقثت نفسي. وحديث سهل بن حنيف مثله سواء. قال الخطابي تبعا لابي عبيد: لقثت وخبثت بمعنى واحد، وانما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظه السالمه من ذلك، وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره: معنى لقثت غثت بغير معجمة ثم مثلثة، وهو يرجع أيضا إلى معنى خبثت، وقيل معناه ساء خلقها، وقيل مالت به إلى الدعم. وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب. وقد تقدم في الصلاة بالذي يعقد الشيطان على قاضية رأسه فيصبح خبيث النفس، ونطق القرآن بهذه اللفظة، فقال تعالى: ومثل كلمة خبيثة. ولكن لم يرد ذلك إلا في معرض الدم، فلا ينافي ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك. وقد سبق لهذا عياض، فقال: الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفة شخص مذموم الحال، فلم يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه. وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للنجد، والأمر بقوله لقثت للنجد أيضا، فإن عبر بما يؤدي معناه كفى، ولكن ترك الأولى. قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء والعدو

لا لأهله ولا لدابته ولا لسيارته ولا للدهر ولا للسماء ولا للأرض ولا للريح ولا في يفعل المشروع. يسأل رب خيرها دابته وسيارته خير ما جبلت عليه خير ما صنعت له. يسأل خير الريح وما فيها وما راكبها يتعود الله من شرها وشر ما فيها إلى غير ذلك. يتعامل يعمل الآداب الشرعية أما السبب فلا وجه له. نعم هذا يوم عظيم. هذا هو من هذا خبر مثل هذا يوم حار هذا يوم بارد. نعم هذا ما بوصف الدهر يعني مقلب خالق الدهر ومكون كائنات الدهر ومقلب ليله ونهار سبحانه وتعالى. نعم من المذمومة يعني الذنب مثل نشرة الزق والطعام الأثيم سماها ملعونة قد اشتر ملعونة في القرآن يعني مذمومة مذموم لأنها تشعى عن الآخرة صد عن الهدى إلا من استعان بها على خير. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكر ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر.